طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما مهل النوار أقل اللوم والعذل ولا تقولي لشيء فات ما فعل يرى البخيل سبيل المال واحدة إن الجواد يرى في ماله سبلا. هذا هو الجود والكرم. فما هو الجود؟ كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجود الجوادين في العرب وكان لا يأكل إلا بأكيل. وكان حاتم الطائي من أكرم كرماء العرب أيضا وحينما تقدم له زوجته بعض الطعام يقول أين أكيلي وكان لا يأكل إلا بأكيل. كان صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أجود من الريح المرسلة. ترى ما هو الجود والكرم؟ وهل هذه طبيعة فطرة جبلية في الإنسان أم ظاهرة مكتسبة؟ وكيف ينأى الإنسان بنفسه عن البخل والشح ليكون في جانب الكرماء؟ الجود والكرم حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين التبتين العدلين أصحاب المعلومة الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة. بارك الله بكم ونفع بكم فيكم بارك. هل لي أن أتكلم في موضوع حلقة ما؟ توكل على الله. تفضل. ونحن وراء. بما أننا نفتقد إليه كثيرا أيوة. ونحتاجه ونحتاج كل أصحاب الأيادي البيضاء وذوي الفضل. جميل. الجود. الجود الله. ما رأيك؟ جود علينا بما عندك. لا فضلتك جود علينا علينا وعرف الجود. الجود هو منتهى الكرم. منتهى الكرم. وأعلاها الجود بالنفس لأنه أقصى غاية الجود. يجود بالنفس إن ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نعم. الجود أن يتخلص أو أن ينفق أبو بكر ماله كله في سبيل الدعوة وأن يأتي عبد الرحمن بن عوف يتمثل بأبي بكر لينفق ماله كله 3 مرات مش مرة واحدة. نعم. في اليرموك في جيش بالضبط كده وفي جيش العسرة وسبحان الله وشعب أبو طالب وشعب الله يرضى عليه. عبد الرحمن بن عوف عندما مات رغم جوده كله هذا مجلت أيدي العمال يعني التهبت من الفؤوس من كثرة تكسير سبائك الذهب حتى أخذت زوجته الرابعة 2 مليون دينار من الذهب وهو يساوي ربع الثمن أي إن ثروة عبد الرحمن بن عوف كانت 64 مليون دينار من الذهب يساوي الآن حجم الخزانة الأمريكية. يا برام النوض يعني تصدق بماله كل ثلاث وكان يأتي عليه أعوام لا يعني تجوز الزكاة في نصاب لأنه بيخرجها أول بأول. هذا لابد الجود. أنه سيدخل الجنة حبوا. لا والله شوف يعني بل رغدا يعني سبحان الله يعني هذا الحبوس حسنات الأبرار سيئات المقربين. الناس صحيح. الذين حبب إليهم الجود والكرم هو الإنسان يعني يجب أن يكون كرب العباد عز وجل الذي خلق كريم جواد. والإنسان لا يعني إذا استاء من إنسان لا يقصر عنه يده وإذا أحب إنسان يعني لا يطلق يده وإنما هو إنسان الجود بطبعه. فجواد المال الإنسان الذي يجود بالمال سوف يجود بكل شيء حسن يسعد الناس بل بالعكس الذي يجود عندما ترى وجهه كأنك معطيه الذي أنت سائله دون أن يسأله كأن أنت اللي بتعطيه سبحان الله مش هو اللي هو يسعد عندما يعطي فيرى السعادة في وجه الناس فسعادته تتضاعف. سليم. الله سبحانه وتعالى اتصف من أسماء الحسنى والصفات العلى الكريم. هل الجود من الأسماء منه الأسماء تعالى؟ لكن أريد أن أقول كلمة. أتفضل. إن إنسان جواد نعم. يعني كريم هذه الصفة صفة عطاء. نقول جواد ولا جواد؟ يقال جواد. جواد. جواد صفة لازمة الكلمة. يقول أنا بسأل على إنه نضرب في الاسم عبد الجواد. جواد فعال. الجواد. جواد فعال. أن يكون كثير فعال. من صيغ المبالغة. تمام. فالإنسان حينما يعطي يقدم لله عملا صالحا. سليم. وكأن العمل الصالح ثمن الجنة. والإنسان حينما يبني حياته على العطاء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. سليم. الأنبياء عاش الناس عاشوا للناس. نعم. الأقوياء عاش الناس لهم. الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب، ونحن جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء. أن تتبع النبي الكريم صفة الجود أساسية في حياتك. أن العمل الصالح ثمن الجنة، بل علة وجودنا في الدنيا. إنسان بجامعة، في مقهى، في منتدى، في مطعم، في مكتبة، في حديقة، أما علة وجود هذا الطالب في هذا المكان الدراسي. أنا حينما أؤمن أن علة وجودي في الدنيا العمل الصالح أكون جوادا. علة وجودي في الدنيا، جاء الله بي إلى الدنيا كي أدفع ثمن الجنة في الدنيا. تمام. وهي العمل الصالح أي يصلح للعرض على الله. نعم. وبعدين هو الذي يعمل صالحا لا يظن أن في الإسلام شيء يسمى عمل دنيوي وعمل أخروي. دي في المذاهب الأخرى، لا ليس عندنا في الإسلام عمل دنيا وعمل أخروي. اعمل لدنياك وعمل لآخرتك. لا لا لا، شوف شوف، أفلا يوصف العمل لا لا لا لا لا لا، اعمل لدنياك بنية الآخرة فتأخذ ثواب الآخرة. أنت عندما تجلس على الشاشة وتقول كلاما صادقا، هذا عمل أخروي. عندما تأخذ أولادك لكن أتكسب منه في الدنيا، ومال يا ابن الحلال تكسب الدنيا والآخرة، فالله مالك السماوات والأرض ومالك الدنيا والآخرة. جميل. أنت عندما تذهب لتتريض مع أولادك ومع زوجتك، أنا لا، الرهان في الإسلام حرام، خد بالك، لكن أراهن أن أحدا منا يأخذ زوجته ليتريض بها كما كان يتريض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فضح في المنطقة. تعرف أنت تعرف العربي مش من العربي في البلاد الأجنبية، تلاقيه في الشانزليزيه ماشي على 3 كيلومتر، يقول أروح مسكه زوجتك اللي وراك دي، يقول أيوة ما يناد عليها، يقول طب وإيه رأيك ما تروح أنت مارسيليا وخليها في نيس، لا إله إلا الله، هو في إيه، هي إيدز مثلا. فالمهم الجود يظهر في السلوكيات. يا عمرو، سبحان الله العظيم. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان الجواد هو إنسان. هل يكون يعني البخيل بخيل في مشاعره وعواطفه أيضا؟ سبحان الله، البخيل بخيل في كل شيء، بخيل في الكلمة والابتسامة. البخيل يرى أن أسنانه عورة فلا يحب أن يراها أحد، وقرأنا في كتب الفقه ودرسنا أن أسنان الإنسان ليست عورة، وما هي بعورة، يقولون هي بعورة، يقولون ما هي بعورة. فسبحان الله، يعني يبخل بالابتسامة. يا مؤمن، قال الشاعر من ضنكه وضيقه في بلده: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي أنا بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. يا ساتر يا رب. يعني وصل بي الحال أنه بيعمل تمارين أحسن تتيبس شفتاه. هل الجود صفة طبع جبلة في الإنسان أم ظاهرة مكتسبة يتعود عليها؟ والله في شيء منه من طبعه، لأنه الإنسان علة وجوده في الدنيا العمل الصالح. أودع الله في كيانه حب العمل الصالح، هذا الحب للعمل الصالح أودع في كيانه لأنه هو ثمن الجنة. في توافق بين طبع الإنسان وخصائصه النفسية وبين منهجه الإلهي. فالإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله سيكون جوادا، لأنه الجود هو العمل الصالح. يعني والعمل الصالح ثمن الجنة. تمام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله من ذكر النعم، من جود هذا العالم الجديد أنه أنا أنفعل هو لا ينفعل، فيجود علي بهدوءه فيرزقني السكينة. فأهدأ إلى الله. هذا جود يا رب. الله هذا رجل من الرعيد الداود. ما شاء الله والله جود سكينته تجود علي. يعني طالب بجامعة، جواد بالفطرة، طالب بجامعة، في مطعم، في مكتبة، في حديقة، في شيء، ما علة وجوده في هذه الجامعة؟ علة وجود الدراسة. فقد يدخل مطعم وقد يقرأ كتاب وقد يجلس في الحديقة، كله مسموح، بس يجب ألا يغفل عن علة وجوده. وعلة الوجود في الدنيا العمل الصالح. صحيح. منحة خطير يا مولانا. ليه لان احنا من الواجب فعلا نربي العيال. انت موجود ليه في الحياه يا ابني؟ بقول له انت ليه تدخل ابنك كليه الطب؟ علشان نستمتع ونعيش وماشي وماله وماله اجعلها جسرا واسعد سبحان الله وننجب ونحيا جميل جميل ولكن لا تكن معيشه وانما تكن حياه. هناك فرق. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اما الذين يحيون هنالك من الافكار والمذاهب الاسلاميه من كره الناس في الدنيا لدرجه انهم طلقوها ايضا طلقوا الدنيا. لا لا شوف فتزوجها غيرنا نحن لا نريد أن نتزوج الدنيا زواجا حلالا ليس مؤقتا وليس وإنما زواج مؤبد يؤبدنا في نعيم الجنة يوم القيامة عندما نعمل العمل الصالح الذي ينتدبه إلينا شيخنا. أفلا يبعث فينا حبنا للدنيا البخل وعدم الجود والكرم؟ إذا أحب الإنسان الدنيا وتربعت في قلبه وطفحت في قلبه عندئذ لا تكون جوارحه إلا خدمات مؤقتة للدنيا لدنيا زائلة وينسى آخرة باقية. ولذلك يقول البصري يعني لو كانت الدنيا من خزف فان من ذهب فاني وكانت الآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. فما بالكم تفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي. جميل. القرآن والشريعة تتكلم عن الكريم وعن الجود، هل من فوارق دلالية بينهما؟ أحيان الكريم بعد الطلب، الجود بدون طلب. الكريم إنها لا تعرفك قال أنا أعرف نفسي، كان يرضيها القليل قال أنا لا أرضى إلا بالكثير. نعم. فالجود له معنى والخير والعمل الصالح له معنى آخر. نعم. سليم. لكن أريد أن أقول أنت طالب بجامعة. نعم. بدي أذكر كلمة علة وجودك في حديقة في مطاعم في علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. أنا معك لكن هذا ربما يصيب الإنسان ويبعده عن الجود. كيف يصبح العبد كريما؟ حينما يكون جوادا يتلقى من الله السكينة يسعد بها. ولو كيف يكون جوادا؟ حينما يتعلم. أولا هو متعلم. لا يتعلم أوامر دينه أنه أنت قلة وجودك العمل الصالح. إذا تلمح حلاوة وثمرة العطاء هنالك من أصحاب الدين منهم بخلاء، من علماء الدين منهم بخلاء بالمناسبة. طب سلوكياته مش منضبط من واجب لا طبعا بالرغم من انه من علماء يحفظ المتون والشواهد هو حفظ المتون. وهل هل راى نبيه صلى الله عليه وسلم القدوه والاسوه؟ هل راه بخيلا يوما؟ هل راى السلف الصالح بخيلا بخلاء يوما؟ هل سبحان الله العظيم هؤلاء ما تركوا بصمه في الحياه؟ طيب سنقف عند محطه. طيب قيل للشافعي فلان حفظ كتاب الام. نعم. قال زادت نسخه. يريد أن يراها واقعا. على رجل بسيط. سأخذ مع فضلتك على عند موقفين. كما تفضلت أبو بكر الصديق أتى بماله كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر الخطاب أتى بنصف ماله. نعم. هل لم يكن جوادا سيدنا عمر في هذه الحظة؟ وهو عمر بن الخطاب المكلف. هل يطلق عليهما جواد وكريم؟ فوق الجواد والكريم. لكن أبا بكر وصل. أبو بكر عمر. لا قصب السبق وصل إليه أبو بكر. نهاية المطاف. ألم يكن حرص سيدنا عمر على الدنيا لا عائقا له عن أن يتأخر عن أبي بكر؟ لا أنت تفاضل بين امتيازين. أنت راقب. هذا أبو بكر يمثل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل. تمام. وعمر يمثل قمة المؤمنين الموقنين في أول الصف. تمام. فلا تقارن يعني أنت تقارن بين حاصل على 96% و 99%. بس هذا هو الفرق. انت بتتكلمش عن واحد حصل على 20%. طب نختم بها سيدي، ماذا تقول للبخيل وليس بالكريم ولا يجود على غيره؟ لو هذا البخيل اقبل على الله لاشتق منه الكمال، ومن كماله الانفاق. الموضوع موضوع الاقبال على الله عز وجل له اثر كبير في السلوك. نعم. روي في الاثر مكتوب على باب الجنه لا يجاورني فيك بخيل. مكارم الأخلاق. جميل. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. سليم. ومن هو يعني سليم الطوية القائل يقول يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. أنتم منهم بإذن الله تعالى. فهم لكم بأنك ما علمتنا المال مال الله. مال الله. قل يا شيخ نختم بها. قل فضل. يعني أنا أريد أن أقول هذا الرجل البسيط الذي دخل مع مجموعة من الشعراء عند ملك. لا. فالرجل يحمل جرة سقاء. فلما جاء دوره في الكلام قال له من أنت؟ قال لما رأيت الناس يممون شطرهم نحو بحرك الطامي أتيت بجرتي. أعجب الملك به، قال ملأوها له ذهبا، ملأوها ذهب. فنظر الناس إليه شزرا، كيف هذا يأخذ هذا كل الذهب؟ فوزعه على الحاشية، فالملك خبر بهذا، أعيدوه، ماذا صنعت يا رجل؟ فنطق وقال يجود الخيرون علينا بمالهم ونحن بمال الخيرين نجوده. قال املأوها له 10 مرات، جوده أجاد عليه. نعم، شكرا لكم على هذا اللقاء. وتتم لهذه قال أبيات ربما نختم بها الحلقة: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتوا. شكرا لكم على هذا اللقاء. أكرمك الله. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، وعلى وعد اللقاء في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلما، بالدين تربينا يا فوز من التزما، رب أدمه علينا اهدنا دينا قيما. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا.